بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ليوم الدين، أما بعد، صلى الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو المجلس الثاني من التعليق على كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فقد ذكر في الدرس السابق شيئا من تفسير قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ولا يزال حديث الإمام رحمه الله حول هذه الآيات. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد. ثم ذكر صفات هذه بهذا الملقى، فذكر ست صفات: أحدها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. الثانية أنه معاند للحق بدفعه جحدا وعنادا. الثالثة أنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. الرابعة أنه مع منعه للخير. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر هنا رحمه الله تعالى صفة هذا الملقى في قوله تعالى: إذ يتلقي، قوله عز وجل بعد ألقيا في جهنم، وسياق هذه الآيات. ذكر له صفات ست، منها أنه كفار لنعم الله، وهذا يدخل فيه دخول الأولين الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله. قال الثالث أنه مناع للخير، فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. قصده رحمه الله فليس فيه خير لنفسه، وهذا لا بد أن ينتبه أنه يدخل في ذلك أنه ليس فيه خير لنفسه بالعلم الشرعي، فتجده جاهلا في علمه الشرعي ولا يزدد من هذا العلم، لأن الله تعالى قال: وقل رب زدني علما. قال المفسرون: لم يطلب الزيادة إلا من العلم، لأن ثمرات العلم في الدنيا والآخرة لا تحصى. قال عز وجل في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: تجد الواحد منهم يقلب الدرهم يمنة ويسرى، ظهرا وجبا، ولا يكاد يحسن صلاته ووضوءه. فهذا يجعل الإنسان يحتار في التعلم العلم. قال: ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. نعم. الرابعة أنه مع من يهدي الخير معتد على الناس، ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه. الخامسة أنه مريب، أي صاحب ريب وشك، ومع هذا فهو آتي لكل ريبة، يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة. السادسة أنه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويغضب له ويرضى له ويحلف باسمه وينذر له ويوالي فيه ويعادي فيه، يختصم هو وقرينه من الشياطين ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذي أطغاه وأضله، فيقول قرينه: لم يكن لي قوة أن أضله وأطيعه، ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه وأثره على الحق، كما قال إبليس لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم. وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطان، يختصمان عند الله. هذا القول الأول، أنت قرين، قال له قرين كذا، الخصام الموجود في الآية. قال القول الأول أنه شيطان، وهذا الشيطان هو الذي يدله على الشر ويعينه عليه. فإن في كل بني آدم شيطان يجري منه مجرى الدم، في كل بني آدم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قال: فأسلم، قيل من شره، ومعنى أسلم الضبط الثاني أسلموا أو أسلم لله فهو مسلم. فهذا الإنسان يعد العدة لهذا الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. وقال الطائفة: بل قرينه وهاهنا هو الملك الملك فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه طغى وأنه لم يفعل ذلك كله وأنه عاجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب فيقول الملك: ما زدت بالكتابة على ما عمل ولا عاجلته عن التوبة ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول الرب تعالى: لا تختصموا لدي. وقد أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورة الصافات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة صاد. ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، فقيل المراد بذلك قوله: لأن جهنم الجنة والناس أجمعين، ووعده لأهل الإيمان بالجنة، وأن هذا لا يبدل ولا يخلق. قال ابن عباس رضي الله عنه: يريد ما لوعد قلت لأهل طاعتي ولا لأهل معصيتي. قال مجاهد: قد قضيت ما أنا قاض. وهذا صح القولين في الآية. وفيها قول آخر أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام، فيكون المراد بالقول قول المختصمين، وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. قال الفراء: المعنى ما يكذب عندي. قال الفراء: الفراء هو أبو زكريا يحيى الديلمي الذي توفي رحمه الله في عام 207. نعم. قال القراء: المعنى ما يكذب عندي لعلم بالغيب. وقال ابن قتيبة: أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال: لأنه قال القول لدي ولم يقل قولي، وهذا كما يقال لا يكذب عندي. فعلى القول الأول يكون قوله: وما أنا بظلام للعبيد، من تمام قوله: ما يبدل قول لديه في المعنى، أي ما قلت ووعدت به لا بد من فعله، وما هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين: أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنعه من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، والثاني أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده. ثم أخبر عن سياق جهنم وأنها كلما ألقي فيها فوج تقول: هل من مزيد؟ وأخطأ من قال: إن ذلك للنفي أي ليس من مزيد. والحديث الصحيح يراد يرد على التأويل. نعم. قوله هنا رحمه الله: ثم أخبر عن ساعة جهنم أعوذ بالله من النار وأنها كلما ألقي فيها فوج تقول: هل من مزيد؟ يقول ابن القيم: وأخطأ من قال أن ذلك للنفي، يعني أخطأ من قال أن قوله تعالى هل من مزيد ليس من مزيد. يقول ابن القيم: هذا خطأ، وهو الصحيح أنه خطأ. والحديث الصحيح يرد هذا التأويل، يشير إلى الحديث الذي فيه محاجة النار وتقول متعت بعض بعضا، وفي الحديث الصحيح: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فينزوي بعضها على بعض فتقول قد امتلأت. فالله جل وعلا بحكمته وعدله النار لا يخلق لها خلق، لأنه هذا إذا خلق لها خلق فهذا ظلم، الله جل وعلا منزع عن الظلم لكمال عدله. أما الجنة فإنها ستملأ وسينشئ الله لها خلقا آخر حتى تمتلئ، وعدا من الله عز وجل. نعم. ثم أخبر عن تغريب الجنة من المتقين وأنها لهم الذين لو تجرب هنا في المكان في الحلقة الملمومة أبرك. نعم. وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع: أحدها أن يكون أوابا، أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن غفلة إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها، وقال سعيد بن مسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وهذا الأواب لذلك أثنى الله على إبراهيم إن إبراهيم لأواب حليم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه رب اجعلني لك شكارا إلى قال لك أوابا. وأوابا هنا صيغة مبالغة يعني كثير الأو والرجوع إلى الله جل وعلا. وهذا العبد المؤمن له فضل عند الله عز وجل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى أذنب عبد ذنبا ثم قال يا رب اغفر. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر أشهدكم أني قد غفرت له. ثم عملها ثانية وثالثة ورابعة فقال الله تعالى ليعمل عبدي ما شاء فقد غفرت له. يعني أن العبد إذا غلبته نفسه ثم وقع في الذنب فإن الأواب يرجع مباشر إلى الله جل وعلا. وهناك توبة عند العلماء تسمى توبة الكذاب. هو ينوي بعد التوبة أن يرجع للذنب وهذا خطأ. في باب التوبة مسألة مهمة جدا أن التوبة توبتان. التوبة الأولى توفيق الله لك للتوبة هذه توبة كون الله وفقك للتوبة هذه توبة. الثاني أن الله جل وعلا أعانك وتوبت. لذلك قال عز وجل في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة التوبة قال عز وجل في سورة التوبة لقد تاب الله على النبي التوبة الأولى والمهاجرين والأنصار إلى قوله عز وجل ثم تاب عليهم. يعني الذي لا يفهم معنى التوبة يقول كيف ما تاب عليهم في أول الآية ثم تاب عليهم في آخر الآية. قال العلماء أن الأول لقد تاب الله عليهم يعني وفقهم للتوبة ثم يتوب عليهم يعني أن الله عز وجل يقبل منهم التوبة. فهذا معنيان مهمان. الثانية قال ابن عباس رضي الله عنه أن يكون حفيظا لما تمنه الله عليه وافترض. وقال قتاده حافظا لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها قوتان قوة الطلب وقوة الإمساك كان الأواب مستعملا لقوة طلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم الله عليه والأواب المقبل على الله بطاعته. أواب حفيظ هذا الأمر حفيظ قال الممسك نفسه عما حرم عليه يرى المعصية فيمسكها بمعنى أنه لا يختلف المعصية. لماذا؟ لأن فوقه الحفيظ جل وعلا يحفظ عليه أفعاله. قال والأواب المقبل على الله بطاعته هذا معنى تقبل على الطاعة الآن هذا معنى من معاني الأواب. إذا الأواب لها معنيين أو أكثر الرجع بعد الذنب يعني يستغفر والثاني المقبل على الطاعة يعني يتلذذ بالطاعة كل ما سمع طاعة عبادة سنة أقبل عليه هذا من معاني الأواب. نعم. الثالثة قوله من خشي الرحمن بالغيب يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفصيل أحوال العبد ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. فلا تصح خشية الرحمن بغيب إلا بعد هذا كله. وهذا يوجب لك أن تتعلم دائما معاني أسماء الله الحسنى من خشية الرحمن بالغيب. يعني إيمانك بأن الله من أسمائه الرحمن إيمانك بأن من أسماء الله الغفار هذا يقول هنا الشيخ فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. بعد إيش؟ إقرارك بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. قال ابن عباس رضي الله الرابع قول وجاء بقلب منيب. قال ابن عباس رضي الله عنه راجع عن المعاصي لله مقبل على طاعته طاعة الله وحقيقته الإنابة عقوق القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا، وأنهم لم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم، وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد، وهل يجدون منها محيصا ومنجا من عذاب الله؟ قال قتادة: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا. وقال الزجاج: طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت. وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه. ثم أخبر سبحانه أن في هذا ذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض ومن بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب ولا أعياء، تكذيبا لأعدائه من اليهود حيث قالوا أنه استراح في اليوم السابع. ثم أمر نبيه بالتأسي به. فمن قادر عز وجل أن يخلق السماوات والأرض بكن فيكن، لكنه أراد عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، لذلك خلقها في ستة أيام ابتداء من يوم الأحد إلى يوم الجمعة، وإلا قادر عز وجل أن يقول كن فيكون. نعم. ثم أمر نبيه بالتأسيب سبحانه في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه سبحانه صبر على قول اليهود أنه استراح ولا أحد أصبر على الأذى يسمعه من. إذا أنت أو كما أن الله يخاطب نبيه عليه السلام، أمر نبيه بالتأسي به في سفر الصبر على ما يقول أعداؤه. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون كاهن، أرسل عليه الأطفال والمجانين، ألموا عقبه عليه الصلاة والسلام، شدوا رأسه يوم أحد، كسروا رباعيته، لكن مقابل هذا ماذا؟ الصبر. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله جل وعلا هنا أراد أن يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني أنت يا محمد لن تسلم من كلام الناس، وكيف تسلم ورب العزة والجلال خالقهم ورازقهم لم يسلم؟ لذلك قال في القرآن: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقال الله أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، مع أنه يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ويمدهم. وفي الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى يسمعه منه عز وجل. وهذا فيه تسلية لكل طالب الدعوة الذي يدعو الله إلى الله عز وجل، يكون عنده التحلي بالصبر. تحلى بالصبر. معه. ثم أمره بما يستعين به على الصبر، والتسبيح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبالليل وإدبار السجود. فقيل هو الوتر، وقيل الركعتان بعد المغرب، والأول قول ابن عباس رضي الله عنه، والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. واحدب روايتين عن ابن عباس، وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه تسبيح باللسان إدبار الصلوات مكتوبة. ثم ختم الصورة بذكر المعاد، ونادى المنادي بالرجوع الأرواح، ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء بمكان قريب يسمعه كل أحد، يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث واللقاء الله، يوم تشفق الأرض عنهم كما تشفق عنهم النبات فيخرجون صراعا من غير مهلة ولا بطء، ذلك عشر علينا. ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخف عليه، وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء. ثم أخبر أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار، ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلام من يخاف وعيده، فهو الذي ينتفع بالتذكير. وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير. قال تعالى في آخر سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيده. الذي يخاف لقاء الله جل وعلا يذكر بالقرآن. أما الذي لا يمتدع بالذكرى فإنه لا يذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. قال عز وجل: إنما أنت مذكر. لذلك هذا العلم اللي هو القرآن والسنة ينبغي أن يحترم. كيف يحترم؟ لا تلقيه إلى أناس لا يفهمونه أو لا يطيقونه، أو تأتي في مجالس الناس مثلا وهم في حديثهم من غير طبعا منكرات، حديث عادي سوالف، ثم تقطع عليهم حديثهم وتحدث عليهم فتملهم. لا، هذا العلم لابد أن يؤخذ بحقه ويلقى إلى الناس بحقه، لأن هذه النفوس لها إقبال ولها إدبار، هذه النفوس لها إقبال ولها إدبار. فختم الله هذه السورة، وهذا هو كلام الإمام ابن القيم عليها، قال: أمره أن يذكر بكلام من يخاف وعيده، فهو الذي. وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف ويعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير حتى لو ذكرته. نعم. فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد قدرت لكم. أشكل على كثير من الناس معناها، فإن ظاهرها إباحة كل عمل لهم وتخييرهم فيما شاءوا منه، وذلك ممتنع. فقال طائفة منهم بالجوزي: ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي وتقديرهم أي عمل كان لكم فقد كفرته. قال: ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان المستقبل كان جوابه قوله فسأغفر لكم، والثاني أنه يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك. وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، لكنه ضعيف من وجهين، أحدهما أن لفظ اعملوا يأبه، فإنه للاستقبال دون الماضي، وقوله قد غفرت لكم لا يوجب أن يكون عمله مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل، كقوله أتى أمر الله وجاء ربه ونظائره. طيب، حين الإشكال هنا ذكر ابن القيم، وهو إشكال يعني حري بالعناية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري ومسلم قال لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الإشكال أي ذكره هنا، قال: فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم، أي عمل تعملون لأهل بدر فقد غفرت لكم. قال ابن الجوزي: ليس قوله اعملوا للاستقبال مستقبل، وإنما هو للماضي. اعملوا فعل ماضي، اعملوا أي عمل كان لكم قد غفرت، هذا كلام منه، قال الأول ابن الجوزي. قال: ويدل على ذلك شيئا، أنه كان لو كان المستقبل كان جوابه فسأغفر لكم، لو كان قوله اعملوا يقول للمستقبل فالجواب فسوف أغفر لكم، هذا هو الجواب. ابن القيم رحمه الله يقول هذا الكلام ضعيف، أن لفظ اعملوا هذا للاستقبال دون الماضي، لما أقول لك افعل اعمل هذا أمر للمستقبل وهو أمر ماضي. يقول مثل قوله جل وعلا أتى أمر الله، هذا إيش؟ أتى هذا فعل ماضي لكنه متحقق الوقوع، أمر الله ما إلى الآن لم يأتي اللي هو الساعة، لكن مع ذلك قال الله أتى كأنه فعل ماضي، ويأتي الجواب الثاني. نعم. الثاني أن الحديث نفسه يرد، فإن سببه قصة حاطب وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب وقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث، فهو مراد منه قطعا. فالذي يظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يخالفون دينه بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يخالفون بعض البدر. لذلك صارت منقبة لأهل بدر، أن الله جل وعلا على تأويل ابن القيم هو صحيح، أن الله تعالى علم أنهم لا يفارق دينهم أي يفارقون الدين فيموتون على الإسلام، هذه تزكية من الله لهم على لسان رسوله عليه السلام. نعم. وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكنهم ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصه بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنه مغفور لهم. ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطل الفرائض وثوق بالمغفرة. يقول لا يمنع كون المغفرة التي لهم حصلت بأسباب تقوم بهم، هذا ما في مانع، كما لا يقتضي ذلك أن يعطل الفرائض وثوق بالمغفرة. يعني بعض الناس لن يفعل طاعات واثقا بالمغفرة ويترك واجبات، يقول لا أنا يعني مثلا أن يصوم اليوم عرفة سنة ماضية وسنة قادمة، يظن هذا المسكين أنه يفعل ما شاء من المعاصي، وهذا باطل. إنما يغفر الله عز وجل الصغائر، أما الكبائر لازم التوبة. أو يقول أصوم عرفة وأصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، أصبح سنتين ماضية وسنة قادمة، ثم يتكل على هذا ويقع في الكبائر ويقع فيما هو أشد من البدع، فهذا قطعا لا يشمل هذا الفضل، لا يشمل هذا الفضل. لماذا؟ لأنه عطل الفرائض. نعم. لو كان قد حصل بدون استمرار على قيام الأمور لما احتاج بعد ذلك إلى صلاة وصيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، ورمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. هنا قاعدة من قواعد لابن القيم وهي مهمة جدا، يقول ضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. نضرب مثال بصيام عاشوراء، هذا ضمان المغفرة صح، لكن لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، أني أتكل على هذا العمل الذي ربما يهلكني لأني اعتمدت على أحاديث المقصود بتكفيرها للصغائر فقط، أما الكبائر لابد من توبة. فهنا يقول رحمه الله في كلام جميل، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، لأن أسباب المغفرة كثيرة، منها الدعاء ومنها الاستغفار ومنها التوحيد. نعم. ونظير هذا قولي في حديث الآخر، أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. لا يعمل ما شاء، هنا الإشكال سيجيب عليه ابن القيم، فليعمل ما شاء. نعم. فليس في هذا إطلاق وإذن من سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب. إذن هذا معنى الحديث، ليعمل عبدي ما شاء، ليس معناه أن الله تعالى يأذن بالمحرمات، لا كلا، إنما مقصود الله جل وعلا بهذا الحديث أن العبد ما دام هذا ديدنه إذا غلبته نفسه وعصى الله وأذنب سارع للتوبة، فهذا الذي يغفر له. أما الذي يعتمد أو عفوا يتعمد الذنب يقول سوف أفعل الذنب الفلاني وسوف أتوب، فإن هذا خاسر من ناحيتين، الناحية الأولى أنه قد لا يوفق للتوبة، هذه خطيرة، وأخطر منها أنه ربما ينزل عليك ملك الموت وأنت في هذه الحالة السيئة. لذلك هذا الكلام لابد أن يربط النصوص بعضها من بعض. نعم. واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصبر على ذنب وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كل من كانت حاله حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل البدر. وكذلك كلما بشر رسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كانوا هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها كالعشرة المشهود لهم بالجنة. قبل العشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أليس مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ الجواب بلى، يقول عائشة، تقول عائشة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما كان يقوم الليل النفل أو الوتر حتى تتفطر قدمه وهو نافلة. الصحيح أنه ما هو واجب عند القيام، اللي قال بعضهم واجب، الصحيح أنه ما هو واجب، لو كان واجبا لم يصله على النافلة، صلى الرسول الوتر على النافلة، لو كان واجب ما صلى. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الفضيلة العظيمة التي لا يلحقها فيه، لم يلحقه فيها أحد ذنوب متقدمة ومتأخرة، حتى قال الشيخ محمد عثيمين رحمه الله قاعدة أن كل حديث أتاك وفيه فضيلة من فعل كذا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما تأخر في حديث ضعيف، كل حديث جاك في فضله من فعل كذا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تقدم من ذنب ظاهر لكن وما تأخر. يقول الشيخ محمد رحمه الله أن هذا الحديث اللي في لفظ وما تأخر يعلم أنه ضعيف. لماذا؟ لأن الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن في أحاديث نعم ما من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه فقط، فهذا يشمل المؤمن. إذا يقول هنا بل كان هؤلاء أشد اجتهادا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له وهو الذي يفتح باب الجنة، ومع ذلك ترى في عبادته الشيء العجيب، قيام الليل حتى تتفطر قدمه، يا قشين يقوم الليل من ساعة إلى ساعة ونصف، ونحن ربما نعجز عن ركعة أو أشد من ذلك، ربما نفوت الفرائض إلا من رحم الله. نعم. وما تأخر ضعيف. وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم علموا أن بشارة المخافة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة باتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك إطلاق الإذن فيما شاء من أعمال. فائدة جليلة، قول الله تعالى هو الذي جعلكم أرضا ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطي عليها، وحفرها وشقها وحفرها وشقها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا، وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومراها وثبتها بالجبال، ولهج فيها الفجاج والطرق، وأجرى فيها الأنهار والعيون، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها، ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها، وتخرج لك من بطنها أحسن أشياء وأنفعها، فتوالي منه كل قبيح وتخرج له عن كل مليح، ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرج لك أضعاف ما كان، ومن بركتها أنها تستثمر قبائح العباد وفضلات بدنه وتواليها وتضمه وتؤيه، ومن بركات الأرض أنها تستر قبائح العبد. الله أكبر. يعني كان الأرض الآن كواحد يعني يفعل معصية ولا يرى، وقبلاته ما يخرج من بطنه تذهب في الأرض، هذه من بركات الأرض، كما في الآية هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هذا واحد، وكلوا من رزقه يعني من بركات الأرض. ثم أراد أن يذكر العباد للآخرة وإليه النشور، فكل هذه الكائنات التي حولك المخلوقات عموما هي مسخرة لبني آدم، حتى الأرض هذه مسخرة لك، وهذا من تقدير العزيز العليم. تضم وتؤويه وتخرج له الطعام وشرابه، فهي أحمل شيء للأذى وعاده بالنفع، فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. يقول فلا كان من التراب، التراب له الأرض، خيرا منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير، يعني يخاطب بني آدم ذاك العصر الفاجر، يقول فلا كان من التراب خيرا منه وأبعد من الأذى، يعني التراب كما سمعتم جماد ليس شيئا، ومع ذلك مسخر للبني آدم، ف فكيف هذا الذي هو مسخر لك أتقى لله أو ربما أقرب لله منك يخرج هذه البركات مع أنها تسبح تسبيحا يليق بها؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه تسبيحه. نعم. والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمر الدلول الذي كيفما يقاد ويقاد، وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها دلولا، فالماشي عليها يطع على مناكبها وهو أعلى شيء فيها، ولهذا خصرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهي عالي. قالوا وذلك تنبيه على المشي فيها في سهولها أيسر. وقال طائفة بل المناكب الجوانب والنواحي، ومنها مناكب الإنسان لجوانبه، والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعلي، وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو الأعلي من الأرض دون الوجه المقابل له، إن سطح الكرة علىها، والمشي إنما يقع في سطحها. وحسن التعبير عنها بالمناكب بما تقدم من وصفها بأنها دلول. ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها، فذللها لهم وأوضعها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها، وأودعها رزقهم، فذكر تهيئة المساكن للانتفاع والتقلب فيها بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيها للساكن. ثم نبه بقوله وليه النشور على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين، بل دخلناه عابر السبيل، فلا يحسن أن نتخذ وطنه مستقرا، وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار، فهو منزل عبور لا مستقر حبور، ومع بر وممر لا وطن ومستقر. فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته وحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه، والتذكير بنعمه وإحسانه، والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا مستقرا، بل نسارع فيها السير إلى داره وجنته. فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور. تم الكلام على تعليق على فوائد الكتاب القيم للإمام ابن القيم.